كل هذا متفرع عن الأصل الأول وهو نفي الصفات ومنها الرؤية. نعم. ونفوا قضاء الرب والقدر الذي سبق الكتاب به هما حتمان. هذا العدل، هذا معنى الأصل العدل عندهم، وهو نفي القضاء والقدر، لأن إثبات القضاء والقدر عندهم يقتضي الظلم من الله سبحانه وتعالى. عندهم أن إثبات القدر ظلم، والله منزه عن الظلم، فلذلك نفوا عنه القدر. نعم. الباطل لا يولد إلا الباطل أبدا، ثمرته كلها باطل. نعم. من أجل هاتيك الأصول وخلدوا ونفوا قضاء الرب والقدر الذي سبق الكتاب به هما حتمان. سبق الكتاب به، الكتاب في اللوح المحفوظ، يعني إن الله سبحانه وتعالى علم ما كان وما يكون بعلمه الأزلي، ثم كتب ذلك في اللوح المحفوظ، كما قال سبحانه وتعالى: ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب، يعني في اللوح المحفوظ، فما يجري هذا مكتوب في اللوح المحفوظ. نعم. من أجل هاتيك الأصول وخلدوا أهل الكبائر في لظى النيران. هذا هو أصل من أصولهم، وهو إنفاذ الوعيد، إنفاذ الوعيد، ومعناه تخليد أصحاب الكبائر في النار من المسلمين، وهم يخلون من الكبائر هم أنفسهم، فمعناه أنهم حكموا على أنفسهم بالكفر وأنهم مخلدون في النار والعياذ بالله. نعم. ولأجلها نفوا الشفاعة فيهم ورموا رواة حديثها بطعان. ترتب على إنفاذ الوعيد عندهم نفي الشفاعة التي ثبتت بالكتاب والسنة، فقالوا إن من دخل النار لا يخرج منها، إن من دخل النار لا يخرج منها لا بشفاعة ولا بغيرها، مع أنه صح ثبت في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم يشفع لبعض العصاة، والأولياء يشفعون، والأفراط وهم الذين ماتوا صغارا يشفعون لآبائهم. الشفاعة حق، وهي لا تكون إلا للمؤمن العاصي، أما الكافر فإنها لا تنفعه شفاعة الشافعين. نعم. ولأجلها قالوا بأن الله لم يقدر على إصلاح للعصيان. نعم. ولأجل نفيهم القدر قالوا إن الله لا يقدر على إصلاح للعصيان، لأن العبد يستقل بفعله بدون تقدير الله عز وجل، فهو يطيع ويعصي بفعله، يستقل بذلك، ليس لله في ذلك قضاء ولا قدر عنده، أن العبد يخلق فعل نفسه كما سبق لكم. هذا من ثمار هذه الأصول الخبيثة التي أصلوها من عند أنفسهم، خلاف الأصول التي جاءت بها الرسل عليهم الصلاة والسلام. نعم. ولأجلها قالوا بأن الله لم يقدر على إيمان ذي الكفران. يقولون لا يقدر على هداية الضال ولا يقدر على إصلاح الفاسد، وإنما العبد نفسه هو الذي يضل ويصلح بنفسه بدون أن يكون لله مشيئة أو تقدير أو تدخل فيه، وكفى بهذا ضلالا والعياذ بالله. الله جل وعلا يهدي من يشاء ويضل من يشاء، وهو القادر على إصلاح الفاسد. نعم. ولأجلها حكموا على الرحمن في الشرع المحال شريعة البهتان. نعم. ولأجلها هم يوجبون رعاية للأصلح الموجود في الإمكان. نعم، هذه مسألة فعل الأصلح، يوجبون على الله، يوجبون على الله فعل الأصلح، والله جل وعلا لا يجب عليه شيء، الله جل وعلا لا يجب عليه شيء إلا ما أوجبه هو على نفسه، كما قال تعالى وكان حقا علينا نصر المؤمنين، هذا هو أوجبه على نفسه. أما أن الناس يوجبون على الله شيئا تعالى الله عن ذلك، هم يقولون لا يجب على الله فعل الأصلح. نعم. ولأجلها هم يوجبون رعاية للأصلح الموجود في الإمكان. نعم. حقا على رب الورى بعقولهم سبحانك اللهم بس سبحاني، سبحانك عما يقولون من هذه الأباطيل. والذي أوصلهم إلى هذا أنهم اعتمدوا على عقولهم وأفكارهم وتركوا أدلة الكتاب والسنة، ولا هداية إلا باتباع الكتاب والسنة، فمن تركهما واعتمد على أدلة العقل وقواعد المنطق وصل إلى هذا الحد من الضلال. نعم. فصل. هذا والسادس عشرها إجماع أهل العلم أعني حجة الأزمان، من كل صاحب سنة شهدت له أهل الحديث وعسكر القرآن. نعم، على إيش؟ لا عبرة بمخالف لهم ولو كانوا عديد الشاع والبعران، أن الذي فوق السماوات العلا والعرش وهو مباين الأكوان هو ربنا سبحانه وبحمده حقا على العرش استوى الرحمن. هذا هذا والسادس عشر. الدليل السادس عشر على إثبات العلو إجماع أهل العلم، إجماع أهل العلم في كل زمان، أهل الحديث وأهل القرآن أهل السنة كلهم مجمعون على إثبات علو الله على عرشه، من الصحابة والتابعين وأتباعهم وكل من سار على نهجهم كلهم مجمعون على إثبات علو الله على عرشه، والإجماع حجة، حجة قاطعة. ولا عبرة بمخالفة من خالفهم من أهل الضلال ولو كانوا عدد الشياه والإبل، ما لا اعتبار لمخالفتهم لأنها مخالفة بالباطل، فلا عبرة بها، فالإجماع تام من دونهم، الذين نفوا العلو لا عبرة بهم ولا يعتد بخلافهم لأنهم ليسوا من أهل السنة والجماعة وليسوا من أهل الحديث، فلا عبرة بمخالفتهم في مسائل الاعتقاد. الخلاف الذي له وجه هو الخلاف في المسائل الفقهية التي تستنبط من الأدلة، فالعلماء يختلفون فيها حسب اجتهادهم وحسب مداركهم، هذا خلاف غير مذموم. أما العقيدة فليست مجالا للاختلاف لأنها ليست محل اجتهاد، وإنما هي اتباع وتسليم وانقياد لما ثبت بالكتاب والسنة، توقيفية. ولهذا يقول العلماء العقيدة توقيفية هي محل اجتهاد، من خالف فيها فلا عبرة بمخالفته. نعم. هذا وسادس عشرها إجماع أهل العلم أعني حجة الأزمان، من كل صاحب سنة شهدت له أهل الحديث وعسكر القرآن. هذول هم اللي يعتبر قولهم وإجماعهم أهل الحديث وأهل القرآن. نعم. لا عبرة مثل الأئمة الأربعة وزملائهم كالأوزاعي والثوري وابن المبارك وأئمة العلم والحديث والزهري وغيرهم من ومن جاء بعدهم من الأئمة. نعم. لا عبرة بمخالف لهم ولو كانوا عديد الشاء والبعران. نعم، لا عبرة بكثرتهم ما داموا مخالفين، لا عبرة بكثرتهم لأنهم على ضلال. نعم. أن الذي فوق السماوات العلا، هذا المجمع عليه، أن الذي فوق السماوات العلا والعرش وهو مباين الأكوان. مباين الأكوان يعني منفصل عن الأكوان، ليس في ذاته شيء من مخلوقاته ولا في مخلوقاته شيء من ذاته سبحانه وتعالى، هذه المباينة. نعم، هذا رد على أهل الحلول الذين يقولون إن الله في كل مكان، هذا يسمى بالحلول أو الاتحاد اللي يقولون بوحدة الوجود، هذا رد عليهم. نعم. أن الذي فوق السماوات العلا والعرش وهو مباين الأكوان هو ربنا سبحانه وبحمده حقا على العرش استوى الرحمن. استوى الرحمن ما هو استوى، استوى هذا فعل، استوى مصدر يجري يصير مضاف. نعم. وربنا سبحانه وبحمده حقا على العرش استوى الرحمن. نعم. فاسمع إذا أقوالهم واشهد عليهم بعدها بالكفر والإيمان. نعم، اسمع أقوال أهل العلم وبعد ذلك أنت تحكم على هذه الأقوال هل هي حق ولا باطل. ما يحكم الإنسان على الشيء قبل سماعه قبل تصوره، لأنهم يقولون الحكم على الشيء فرع عن تصوره، فاسمعها أولا واسمع حججها وأدلتها وبعد ذلك أن تحكم عليها. نعم. وقرأ تفاسير الأئمة ذاكر الإسناد فهي هداية الحيران. تفسير بالإسناد هذا أعلى التفاسير، إذا جاء المفسر بمعنى الآية منقولا عن السلف بالإسناد الصحيح فهذا هو أعلى التفاسير. نعم، وهناك كتب في التفسير تعتني بهذا الشيء، تفسر بالإسناد والرواية كتفسير ابن جرير، تفسير ابن كثير والبغوي، هذه تعتمد على الإسناد، الإسناد أمر عظيم. نعم. وانظر إلى قول ابن عباس بتفسير استوى إن كنت ذا عرفان. نعم. وانظر إلى أصحابه من بعده كمجاهد ومقاتل حبراني. تلاميذ ابن عباس فسروا الاستواء بأنه العلو، أنه العلو على العرش. نعم. ولم يفسروه باستولى، ما فسروه بالاستيلاء، وإنما فسروه بالعلو والارتفاع والصعود، هذه تفاسيرهم، والاستقرار، هذه تفاسير السلف. أما تفسيره بالاستيلاء هذا تفسير محدث وليس له سند. وانظر إلى أيضا قد ذكر. نعم. وكذا رفيع التابعي أجلهم ذاك الرياحي العظيم الشان. نعم. كم صاحب ألقى إليه علمه فلذاك ما اختلف عليه اثنان، فليأن من قد سبه إذ لم يوافق قوله تحريف بالبهتان، فليأن من قد سبه إذ لم يوافق قوله تحريف بالبهتان. فلهم عبارات عليها أربع، هذه تفسير السلف للاستواء لأربعة تفاسير معناها واحد، ويستقر هذا واحد، وقد علا، وكذلك ارتفع، وكذلك صعد، أربعة تفاسير ومعناها واحد هو العلو. نعم. فلهم عبارات عليها أربع قد حصلت للفارس الطعان، وهي استقر وقد علا، استقر على العرش، استوى على العرش، قالوا استقر على العرش هذا واحد. وهي استقر وقد علا، هذا تفسير ثاني، استوى على العرش، علا على العرش. نعم. وهي استقر وقد علا، وكذلك ارتفع الذين فيه من نكران. التفسير الثالث ارتفع، استوى على العرش، قالوا ارتفع على العرش. نعم. وكذا فقد صعد الذي هو رابع، وابو عبيده صاحب التفسير الرابع وهو الاخير صعد، استوى على العرش، صعد على العرش، وكلها معناها العلو، كلها معناها العلو، وان اختلفت العبارات فالمعنى واحد. هذه تفاسير السلف للاستواء. نعم. وهي استقر وقد علا، وكذلك ارتفع الذي ما فيه من نكران، وليس من بينها استولى. نعم. وكذا فقد صعد الذي هو رابع، وابو عبيده صاحب الشيبان اختار هذا القول في تفسيره ادرى من الجهمي بالقران. ابو عبيده معمر بن المثنى، معمر بن المثنى مفسر مشهور للقرآن، حكى هذه التفاسير الأربعة. نعم. والأشعري يقول تفسير استوى بحقيقة استولى من البستان. الإمام أبو الحسن الأشعري رحمه الله ينكر تفسير الاستواء بالاستيلاء، هذا الذي ينسبون إليه هو بريء من ذلك، يقول هذا من البهتان. نعم. وأبو الحسن. نعم. والأشعري يقول تفسير استوى بحقيقة استولى من البهتان، من البهتان، هو يكذب هذا وينفيه ويوافق السلف على تفسير الاستواء بما سبق من المعاني الأربعة، فمن نسب إليه تفسير استوى باستولى فهو كذاب. نعم. وهذا موجود في كتبه موجودة الآن، الإبانة عن أصول الديانة، وفي كتابه مقالات الإسلاميين واختلاف المصلين، لما ذكر الأقوال ذكر أنه على مذهب أهل السنة والجماعة، وأنه متبع للإمام أحمد رحمه الله، صرح بهذا. هذه وثيقة في هذه الكتب تبرئ أبا الحسن الأشعري رحمه الله مما نسبوه إليه. هو نعم كان على هذا في الأول، بالأول كان معتزليا، كان معتزليا، ثم ترك الاعتزال وصار على مذهب الكلابية، ثم ترك الكلابية وصار على مذهب أهل السنة، هذا ما انتهى إليه أمره رحمه الله. نعم. والأشعري يقول تفسير استوى بحقيقة استولى من البهتان. نعم. وقول أهل الاعتزال وقول أتباع لجهم وهو ذو بطلان. هذا كلام أبي الحسن الأشعري، يقول إن تفسير الاستوى بالاستيلاء هو كلام المعتزلة وهو بريء منهم، ومن كلام الجهمية وهو بريء منهم. نعم. في كتبه قد قاله من موجز. موجز. في كتبه قد قاله من موجز وإبانة ومقالة في بيان. ثلاثة كتب صرح فيها برجوعه، وهي الموجز، كتاب اسمه الموجز، هذا ما اطلعنا عليه. وأما الإبانة فهي موجودة مطبوعة، الإبانة في أصول الديانة، وكذلك مقالات الإسلاميين موجودة بكثرة. نعم. وكذلك البغوي أيضا قد حكاه عنهم بمعالم القرآن. الإمام أبي الحسين مسعود البغوي الملقب بمحيي السنة، وهو إمام جليل وله تفسير جليل اسمه معالم التنزيل مطبوع وموجود، يذكر هذا عن السلف الصالح، تفسير الاستواء بهذه المعاني الأربعة، وهو حجة في هذا. نعم. وانظر كلام إمامنا هو مالك قد صح عنه قول ذي إتقان. ومن الأئمة العظام الذين صرحوا بإثبات الاستواء على العرش الإمام مالك بن أنس رحمه الله، إمام دار الهجرة وأحد الأئمة الأربعة، لما سأله سائل فقال استوى على العرش كيف استوى، فأطرق الإمام مالك رحمه الله وعلته الرحضة أي العرق من قبح هذا السؤال وسوء أدبه مع الله عز وجل، ثم رفع رأسه رحمه الله وقال الاستواء معلوم والكيف مجهول والسؤال والإيمان به واجب والسؤال عنه بدعة وما أراك إلا مبتدعا، ثم أمر به فأخرج. هذا الإمام مالك رحمه الله يقول المعنى معنى الاستواء معلوم وهو العلو والارتفاع، وأما كيفيته فهي مجهولة والسؤال عنها بدعة، السؤال عن الكيفية بدعة، السؤال عن المعنى لا بأس، اسأل عن معنى الاستواء نخبرك بذلك من كلام السلف، أما السؤال عن الكيفية فهذه بدعة، لأن الكيفية لا يعلمها إلا الله سبحانه وتعالى، الكيف مجهول لا يعلمه إلا الله سبحانه وتعالى. نعم. وانظر كلام إمامنا هو مالك قد صح عنه قول ذي إتقان. الأئمة الأربعة كلهم أئمة لنا، أئمة لأهل السنة، فالإمام أبو حنيفة ليس خاصا بالحنفية، هو إمام لأهل السنة، كذلك الإمام مالك ليس خاصا بأصحاب المذهب المالكي، وإنما هو إمام لأهل السنة عموما، كذلك الإمام الشافعي ليس إمامته خاصة بالمذهب الشافعي فقط، بل هو إمام لأهل السنة في هذا الباب، في باب الاعتقاد، كذلك الإمام أحمد ليس خاصا بالحنابلة، وإنما هو إمام لأهل السنة قاطبة، ولهذا صرح الناظم بقوله قول إمامنا يعني الإمام مالك. نعم. وانظر كلام إمامنا هو مالك قد صح عنه قول ذي إتقان. نعم. في الاستواء بأنه المعلوم لكن كيفه خاف على الأذهان. الاستواء معلوم والكيف مجهول، هذا الجواب. نعم. وروى ابن نافع الصدوق سماعه منه على التحقيق والإتقان. سمع هذا منه تلميذه نافع ونقله. نعم. الله حقا في السماء وعلمه سبحانه حقا بكل مكان. الله جل وعلا فوق السماوات وعلمه في كل مكان، هذا اعتقاد أهل السنة والجماعة، أن الله سبحانه بذاته فوق سماواته عال على مخلوقاته، أما علمه سبحانه وتعالى فهو في كل مكان. قال تعالى: ألم تر أن الله يعلم ما في السماوات وما في الأرض، ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم ولا خمسة إلا هو سادسهم ولا أدنى من ذلك ولا أكثر إلا هو معهم أينما كانوا. هذا بعلم سبحانه وتعالى، ليس مختلطا بالناس، ولكنه بعلمه هو مع خلقه سبحانه وتعالى لا يخفون عليه. خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش، يعلم ما يلج في الأرض وما يخرج منها وما ينزل من السماء وما يعرج فيها، وهو معكم أينما كنتم والله بما تعملون بصير. فأخبر أنه استوى على العرش، وأخبر أنه يعلم ما في السماوات وما في الأرض لا يخفى عليه شيء، فهو بذاته فوق مخلوقاته، وأما علمه فهو في كل مكان. نعم. الله حقا في السماء وعلمه سبحانه حقا بكل مكان. فانظر إلى التفريق بين الذات والمعلوم من ذا العالم الرباني، فالذات خصت بالسماء وإنما المعلوم عم جميع الأكوان. فرق بين الذات والعلم، الذات فوق المخلوقات، وأما العلم فهو في كل مكان. أعيد الكلام. الله حق. لا جواب. وانظر كلام إمامنا هو مالك، قد صح عنه قول ذي إتقان بالاستواء بأنه المعلوم، لكن كيفه خاف على الأذهان. هذا قول مالك، الاستواء معلوم والكيف مجهول. نعم. وروى ابن نافع الصدوق سماعه منه على التحقيق والإتقان، الله حقا في السماء وعلمه. هذا كلام مالك رحمه الله، الله فوق السماء وعلمه في كل مكان، وهذه العبارة اتفق عليها أهل العلم. نعم. الله حقا في السماء وعلمه سبحانه حقا في كل مكان. فانظر إلى التفريق بين الذات والمعلوم من ذا العالم الرباني. فرق الإمام مالك بين الذات وبين العلم، فالذات فوق المخلوقات، وأما العلم فهو في كل مكان. نعم. فالذات خصت بالسماء وإنما المعلوم عم جميع الأكوان. نعم. ذا ثابت عن مالك من ربه، فلسوف يلقى مالكا بهوان. ذا ثابت. ذا ثابت عن مالك من رده، فلسوف يلقى مالكا بهوان. من رد هذا وقال هذا ما هو صحيح عن مالك، فسيلقى ربه بالهوان، لأنه كذب على الإمام مالك، لأن هذا ثابت عن الإمام مالك، فمن نسب إليه غيره فقد كذب عليه. نعم. وكذا فقال الترمذي بجامع عن بعض أهل العلم والإيمان، الله فوق العرش لكن علمه مع خلقه تفسير بإيمان. وممن حكى هذا من الأئمة الإمام أبو عيسى الترمذي في جامعه في سنن الترمذي، ذكر هذا الكلام، أن الله جل وعلا فوق السماوات وأن علمه في كل مكان. نعم. وكذا فأوزاعيهم أيضا حكى عن سائر العلماء في البلدان. وممن حكى هذا أيضا الإمام الأوزاعي، إمام أهل الشام رحمه الله، وهو إمام جليل وله مذهب في الفقه، ولكن اندرس بسبب أنه لم يعتنى به، اندرس مذهبه في الفقه. نعم. مثل مذهب سفيان الثوري، اندرس بسبب أن تلاميذه لم يقوموا بتدوينه ونشره بين الناس، خلاف الأئمة الأربعة قد قيض الله لهم تلاميذ دونوا مذاهبهم وأثبتوها وصارت باقية، تسمى بالمذاهب الأربعة. نعم. وكذا فأوزاعيهم أيضا حكى عن سائر العلماء في البلدان من قرنه والتابعين جميعهم متوافرين وهم أولو العرفان، إيمانهم بعلوه سبحانه فوق العباد وفوق ذي الأكوان. الإمام الأوزاعي حكى إجماع أهل العلم على أن الله سبحانه وتعالى فوق عرشه عال على مخلوقاته. نعم. وكذا فقال الشافعي حكاه عنه البيهقي وشيخه الرباني، حقا قضى الله خلافة ربنا فوق السماء لأصدق العبدان. نعم. الإمام الشافعي فيما رواه عنه البيهقي الإمام الجليل وشيخ البيهقي أيضا كلهم رووا عن الشافعي هذه الكلمة، أن خلافة أبي بكر الصديق حق قضاه الله من فوق سبع سماوات، فيه إثبات أن الله فوق السماوات. هذه العبارة ثبتت عن الإمام الشافعي. نعم. كذا فقال الشافعي حكاه عنه البيهقي وشيخه الرباني، شيخ البيهقي يعني. نعم. حقا قضى الله الخلافة ربنا فوق السماء لأصدق العبدان، يعني أبا بكر. نعم. حب الرسول وقائم من بعده بالحق لا بخل ولا متواني، يعني أبا بكر رضي الله عنه حبيب الرسول والقائم بعده بالحق الذي وقف الموقف العظيم من أهل الردة حتى ثبت الله الإسلام. نعم. حب الرسول وقائم من بعده بالحق لا فشل ولا متواني، فانظر إلى المقضي في ذا الأرض لكن في السماء قضاء للسلطان. أن الله سبحانه قدر وقضى استخلاف أبي بكر بعد الرسول صلى الله عليه وسلم فوق العرش، فقوله فوق العرش هذا يدل على أن الشافعي رحمه الله يرى مثل ما يرى الأئمة من إثبات العلو. نعم. انظر إلى المقضي في ذا الأرض لا في المقضي في الأرض وهي خلافة أبي بكر، وأما القاضي فهو الله جل وعلا في السماء. نعم. انظر إلى المقضي في ذا الأرض لا في السماء قضاء للسلطان. نعم. وقضاؤه وصف له لم ينفصل عنه وهذا واضح البرهان. قضى صفة من صفاته، فعل فعل من أفعاله سبحانه وتعالى. نعم. وكذلك النعمان قال وبعده يعقوب والأنصار للنعمان. النعمان يعني أبا حنيفة، يعني أبا حنيفة، أبو حنيفة كنيته، أما اسمه هو النعمان. هو أيضا قال بما قال به الأئمة من علو الله على عرشه، ومن بعدها أبو يوسف تلميذه أكبر تلاميذه أبو يوسف يعقوب حكى هذا القول عن أبي حنيفة. نعم. وكذلك النعمان قال وبعده يعقوب والألفاظ للنعمان، من لم يقر بعرشه سبحانه فوق السماء وفوق كل مكان، ويقر أن الله فوق العرش لا يخفى عليه هوابك الأذهان، فهو الذي لا شك في تكفيره لله درك من إمام زماني. لما سئل الإمام أبو حنيفة رحمه الله عن الله عن الذي لما سئل عن الذي يقول لا أدري ربي في السماء أو لا أدري في أي مكان، قال هو كافر، لأن الله جل وعلا يقول وهو القاهر فوق عباده ويقول استوى على العرش، فمن لم يؤمن بهذا فهو كافر يستتاب، فإن تاب وإلا قتل. هذا معنى ما قاله الإمام أبو حنيفة رحمه الله. أعد العبارة. وكذلك النعمان قال وبعده يعقوب، والألفاظ للنعمان. يعقوب هو أبو يوسف تلميذ أبي حنيفة. نعم. من لم يقر بعرشه سبحانه فوق السماء وفوق كل مكان. يعني من قال إن الله على العرش لكن يقول ما أدري العرش في السماء أو في أي مكان، فحكم بكفره لأن الله أخبر أن العرش فوق السماوات. نعم. من لم يقر بعرشه سبحانه فوق السماء وفوق كل مكان ويقر أن الله فوق العرش لا يخفى عليه هواجس الأذهان، فهو الذي لا شك في تكفيره لله درك من إمام زمان. هذا الذي في الفقه الأكبر عندهم. هذه العبارة التي قالها أبو حنيفة موجودة في كتاب الفقه الأكبر، كتاب لأبي حنيفة مطبوع متداول اسمه الفقه الأكبر، لأن التوحيد هو الفقه الأكبر، رسالة في التوحيد، ومنها إثباته العلو لله عز وجل. وهذه الرسالة مشهورة عن أبي حنيفة ثابتة عنه بخلاف من يشكك فيها، رواها عنه أصحابه وشرحوها عليها شروح، ومن أوسع من شرحها ملا علي قاري في كتابه، لكن لا يخلو شرحه من بعض المؤاخذات، ولكن هم يثبتون هذه الرسالة أنها للإمام أبي حنيفة من إملائه رحمه الله، من إملائه، ورواها عنه تلاميذه. نعم. وإلا فيه من يشكك فيها من إما من الجهال الذين يدعون العلم، وإما من أصحاب الأغراض والزيغ الذين يشككون في كلام الأئمة. نعم. هذا الذي في الفقه الأكبر عندهم وله شروح عدة لبيان. يعني هذا يدل على ثبوتها عن الإمام لأنهم شرحوها وهم أدرى بمذهب إمامهم وبأقوال إمامهم، فلو كانوا ينكرونها وينكرون نسبتها إلى مالك ما شرحوها، وممن شرحها كما ذكرت لكم الشيخ ملا علي قاري. نعم. وهو عالم متأخر. نعم. وانظر مقالات أحبب ونصوصه فيما تلقاها بلا حسبان. وانظر مقالات أحمد ونصوصه وانظر مقالات أحمد ونصوصه إذا تلقاها بلا حسدان. أما كلام الإمام أحمد فهو كثير في هذا الباب، لأنه ابتلي بأهل الإلحاد وأهل الزيغ ورد عليهم كالقول بخلق القرآن، وله كتاب اسمه الرد على الزنادقة، كتاب مطبوع ومشهور. نعم. وانظر مقالات أحمد ونصوصه في ذات تلقاها بلا حسدان، فجميعها قد صرحت بعلوه وبالاستواء والفوق للرحمن، وله نصوص واردات لم تقع سواه من فرسان هذا الشان. لأنه ابتلي بأهل البدع وأهل الزيغ وامتحن، فهو رد عليهم بردود واضحة وموجودة في كتب أصحابه وفي كتب مستقلة أملاها هو رحمه الله. نعم. وله نصوص واردات لم تقع سواه من فرسان هذا الشان، إذ كان ممتحنا بأعداء الحديث وشيعة التعطيل والكفران. هو الذي وقف في وجوه المبتدعة وصبر على المحنة رحمه الله. نعم. وإذا أردت نصوصه فانظر إلى ما قد حفاه الخلال من إتقان، كتاب الجامع للخلال. الخلال هذا من تلاميذ الإمام أحمد، هو لم يدرك الإمام أحمد ولكن جاء بعده تتلمذ على تلاميذه، وجمع كل ما صدر عن الإمام أحمد من فتاوى ورسائل من مختلف الأقطار، جمعها في كتاب اسمه جامع الخلال، يقولون يبلغ 40 مجلدا ولكنه ضاع، الظاهر أنه ضاع في حرب التتار، ولكن بقي منه قطع مطبوعة الآن من جامع الخلال. نعم. وإذا أردت نصوصه فانظر إلى ما قد حكاه الخلال ذو الإتقان. نعم. وكذاك إسحاق الإمام فإنه قد قال ما فيه هدى الحيران. إسحاق بن راهويه عالم المشرق، إسحاق بن راهويه، إسحاق بن إبراهيم الحنظلي إمام أهل المشرق. نعم. وابن المبارك قال قولا عبد الله بن المبارك الإمام الجليل، أيضا له كلام في إثبات العلو. نعم. وابن المبارك قال قولا شافيا إنكاره علم على البهتان. نعم. قالوا له ماذا فنعرف ربنا حقا به لنكون ذا إيمان، فأجاب نعرفه بوصف علوه فوق السماء مباين الأكوان. سئل عبد الله بن المبارك رحمه الله لماذا نعرف ربنا، فقال بأنه فوق العرش بائن من خلقه، هذا الجواب الذي قاله. نعم. وهو إمام جليل وحجة. نعم. فأجاب نعرفه بوصف علوه فوق السماء مباين الأكوان، وبأنه سبحانه حقا على العرش الرفيع فجل ذو السلطان، وهو الذي قد شجع ابن خزيمة إذ سل سيف الحق والعرفان. أبو بكر محمد بن خزيمة إمام الأئمة رحمه الله، الذي ألف كتابه المشهور كتاب التوحيد وإثبات صفات الرب سبحانه وتعالى بالأسانيد الصحيحة، وهو كتاب مشهور ومطبوع، وقد طبع أخيرا محققا بطباعة جيدة والحمد لله، تكون من مجلدين. أيضا هذا الإمام العظيم إمام الأئمة، يلقبونه بإمام الأئمة، هو أيضا حكى علو الله على عرشه واستواءه على عرشه في هذا الكتاب. نعم. وهو الذي قد شجع ابن خزيمة إذ سل سيف الحق والعرفان، وقضى بقتل المنكرين عدوه بعد استتابتهم من الكفران. لما سئل الإمام أبو بكر محمد بن خزيمة رحمه الله عمن ينكر العلو، فقال أرى أن يقتل ويلقى على مزبلة حتى لا يتأذى بنتنه أهل السنة وحتى لا يتأذى بنتبه المسلمون ولا أهل الكتاب. نعم. وقضى بقتل المنكرين علوه بعد استتابتهم من الكفران. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله وصلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال ابن القيم رحمه الله تعالى: وهو الذي قد شجع ابن خزيمة إرسل بيت الحق والعرسان، وقضى بقتل المنكرين علوه بعد استتابتهم من الكفران، وبأنهم يلقون بعد القتل فوق مدابر الميتات والأمثال. فشفى الإمام العالم الحبر الذي يدعى إمام أئمة الأزمان. بسم الله الرحمن الرحيم. لا يزال الشيخ رحمه الله في سياق تقرير علو الله على عرشه، ويذكر أقوال الأئمة. من هؤلاء الأئمة الإمام أبو بكر محمد بن خزيمة الملقب بإمام الأئمة، وكان من أئمة أهل الحديث، وله كتاب الصحيح المعروف بصحيح ابن خزيمة، وقد ألف كتابا في التوحيد في إثبات أسماء الله وصفاته والرد على المعطلة، وهو كتاب مشهور يسمى بتوحيد أو كتاب التوحيد لابن خزيمة. هذا الإمام لما سئل عن من ينكر علو الله على عرشه أفتى لأنه يقتل ويلقى على مزبلة، تلقى جثته على مزبلة، يعني ما يدفن في مقابر المسلمين، وإنما يلقى على مزبلة كالجيفة القذرة. يقول: لئلا يتعذى بنتنه أهل القبلة وأهل الذمة. هذا حكمه فيهم. نعم. وبأنهم يلقون بعد القتل فوق مزابل الميتات والأمثال. الميتة. وبأنهم يلقون بعد القتل فوق مزابل الميتة والأمثال. فشفى الإمام العالم الحبر الذي يدعى إمام أئمة الأزمان. ولقد حكاه الحاكم العدل الرضا في كتبه عنه بلا نكران. الحاكم أبو عبد الله صاحب المستدرك على الصحيحين، تلميذ لمحمد بن خزيمة، وقد حكى هذا القول عن شيخه، هذه الفتوى حكاها عن شيخه. نعم. وحكى ابن عبد البر في تمهيده وكتاب الاستنكار غير جبان إجماع أهل العلم أن الله فوق العرش لم ينكره ذو إيمان. كذلك الإمام بن عبد البر يوسف بن عبد البر النمري الإمام المشهور صاحب المؤلفات الضخمة مثل شرح الموطأ المسمى بالتمهيد، شرح موطأ الإمام مالك، ومثل كتاب الاستذكار في فقه علماء الأمصار، وهما مطبوعان ولله الحمد. ذكر في هذين الكتابين إجماع أهل السنة والجماعة على علو الله على عرشه. نعم. وأتى هناك بما كفى أهل الهدى لكنه مرض على العميان. لكن كلام ابن عبد البر هو في الحقيقة كلام يفرح به أهل الإيمان، ولكن المعطلة يغضبون منه وينفرون منه لأنه لا يوافق أذواقهم الفاسدة، لأن أذواقهم قد فسدت فهي تنكر الحق. ولكن لا عبرة بهم ولا بنفورهم، لأن هذه سنة الله عز وجل أن أهل البر في كتبه قد جاء بالتبيان من موجب وإبانة ومقالة ورسائل للتغريدات بيان. كذاك الإمام علي بن الحسن الأشعري رحمه الله في كتبه التي ألفها في آخر حياته ورجع فيها إلى مذهب أهل السنة والجماعة، مثل كتاب مقالات الإسلاميين وكتاب الإبانة عن أصول الديانة وكتاب الموجز، ثلاثة كتب، كذلك رسائله لأهل الثغر، أربعة كتب كلها رجع فيها إلى الحق وأثبت علو الله على عرشه. هذا الإمام الذي تنتسب له الأشعرية الآن وهم يخالفونه في عقيدته، فانتسابهم إليه ظلم وعدوان. عقيدة الأشعرية الآن التي هي عقيدة الأشاعرة المعروفة الآن التي هي على قواعد المنطق وعلم الكلام، هذه نسبتها إلى الإمام أبي الحسن نسبة كاذبة، فإنه يخالفها تمام المخالفة. نعم. وأتى بتقرير استواء الرب فوق العرش بالهيراق والبرهان، وأتى بتقرير العلو بأحسن التقرير فانظر كتبه بعيان. انظر هذه الكتب الثلاثة أو الأربعة تجد أنه مصرح بعلو الله على عرشه وأنه على مذهب أهل السنة والجماعة في ذلك، وهذا رجوع منه عن مذهبه الأول الذي هو مذهب الكلابية. نعم. والله ما قال المجسم مثل ما قد قاله ذا العالم الرباني. المجسم عندكم هو يعني المعطلة، يسمون الذي يثبت العلو بالمجسم، كشيخ الإسلام بن تيمية والحنابلة عندهم مجسمة. لماذا؟ لأنهم يثبتون الصفات منها العلو، وإثبات الصفات عندهم يقتضي التجسيم، فلذلك يسمون الحنابلة بالمجسمة. الشيخ رحمه الله يقول إن أبا الحسن الأشعري قال مقالة أوضح مما قالت المجسمة الذين هم الحنابلة عندكم، قال قولا واضحا، فليكن إذن إمامكم من المجسمة الذي تنتسبون إليه. نعم. والله ما قال المجسم مثل ما قد قاله ذا العالم الرباني، من التصريح يعني، ما صرحوا مثل تصريحه. نعم. فرموه ويحكم بما ترموا به هذا المجسم يا أولي العدوان. ردوا شيخكم أبا الحسن الأشعري من المجسمة لأنه يقول بقولهم نعم. أو لا تقولوا أن ثم حجازة وتنفس السعداء من حران. أو أنكم إذا لم تعترفوا بهذا فهذا يدل على أن الذي عندكم إنما هو حقد على شيخ الإسلام ابن تيمية الملقب بالحراني، لأنهم أكثر ما ركزوا في ذمهم وسبهم وإقلاعهم على هذا الحبر شيخ الإسلام ابن تيمية، ما ذاك إلا لأنه أظهر مذهب السلف ووضحه وعرى مذهب المعطلة، فلذلك غارهم وغاضهم جدا، فصاروا يسبونه ويشتمونه ويصفونه بالمجسم، لا لشيء إلا لحقد في نفوسهم عليه. نعم. أو لا تقولوا أن ثم حزازة وتنفس الصعداء من حران. تنفس الصعداء يعني الذي عنده هم ثم يتنفس بحرارة، هذا يقال تنفس الصعداء، يعني أظهر ما في صدره من الحرارة والكتم الذي فيه، يقال فلان تنفس الصعداء، بمعنى أنه تنفس تنفس مهموم محزون، فأنتم كذلك تريدون أن تظهروا ما في صدوركم من الحقد على شيخ الإسلام ابن تيمية وترمونه بالتجسيم، مع أنه لم ينفرد بهذه المقالة وإنما حكاها عن غيره من أئمة السلف، فلماذا تركزون عليه وحده؟ حتى إمامكم الأشعري يقول بهذا، لماذا لا تذمونه؟ نعم. فسلوا الإله كفاء داءت، فسلوا الإله كفاء داءت العظام لمجانب الإسلام والإيمان. يقول أنتم مرضى، اتضح أنكم مرضى مصدورون، أسأل الله الشفاء لكم من هذا المرض الذي هو الحقد على أئمة الإسلام. نعم. وانظر إلى حرب وإجماع حفا لله درس من فتى كرماني. كرمان. لله درس من فتى كرماني. حرب الكرماني من تلاميذ الإمام أحمد، وحكى الإجماع على علو الله على عرشه، فهو من جملة الأئمة الذين حكوا الإجماع على علو الله على عرشه. نعم. وانظر إلى قول ابن بحر أو حديث علماء مثل الشمس في الميزان. عبد الله بن وهب تلميذ الإمام مالك المشهور من أكابر الأئمة في مصر، وهو مالكي المذهب، أيضا حكى إجماع أهل العلم على علو الله على عرشه. نعم. وانظر إلى ما قال عبد الله في تلك الرسالة مفرحا ببيان، من أنه سبحانه وبحمده بالذات فوق العرش والأكوان. عبد الله أبو محمد ابن أبي زيد القيرواني صاحب الرسالة المشهورة في مذهب الإمام مالك، أبو محمد عبد الله بن أبي زيد القيرواني صاحب الرسالة المشهورة برسالة ابن أبي زيد، وهي في الفقه، وبدأها بالتوحيد، بدأها بالتوحيد وقرر فيها علو الله على عرشه، وأثبت الأسماء والصفات لله عز وجل في هذه الرسالة، فهي رسالة سلفية قيمة ومرجع من مراجع أهل الإسلام. نعم. وانظر إلى ما قاله الكرجي في شرح لتصنيف امرئ رباني. كذلك الكرخي ألف شرحا للرسالة في مذهب الحنفية وقد حكى هذا القول أيضا. نعم. وانظر إلى الأصل الذي هو شرحه فهما المدار ملدد الحيران. الظاهر أنه يقصد الرسالة التي لأبي حنيفة شرحها أصحابه. نعم. كرخي الكرخي. نعم بالخاء. نعم. وانظر إلى تفسير عبد من الذي فيه من الآثار في دجلان. نعم. وانظر إلى تفسير ذاك الفاضل تفسير رضا المتضلع الرباني. ذاك الإمام ابن الإمام وشيخه وأبو سفيان الفرازيان. وانظر أبو حاتم الرازي وابنه أبو زرعة من أئمة أهل الحديث ولهم كلام في هذا الأصل في إثبات علو الله على عرشه. نعم. وانظر إلى النسائي في تفسيره هو عندنا سحر جليل معاني. نعم. أبو عبد الرحمن أحمد ابن شعيب النسائي صاحب السنن الكبرى المشهورة بسنن النسائي وهي إحدى السنن الأربع سنن أبي داود والترمذي والنسائي وابن ماجه. هذا الإمام أيضا أثبت علو الله على عرشه في تفسيره له كتاب في التفسير لما جاء على آيات الاستواء أثبت علو الله على عرشه واستواءه على عرشه. نعم. وقرأ كتاب العرش للعبسي وهو محمد المولود من عثمان. عثمان بن أبي شيبة ابن عثمان بن أبي شيبة له كتاب اسمه العرش أورد فيه الآيات التي في القرآن في العرش وعلو الله عليه. نعم. وقرأ بمسند عمه ومصنف أتراه ما نجمين بل شمسان. مصنف بن أبي شيبة المشهور. نعم. وقرأ كتاب الاستقامة للرضا ذاك ابن أكرم حافظ رباني. نعم. واقرأ كتاب الحافظ الثقة في الرضا في السنة العليا أفت الشيبان. ذاك ابن أحمد أوحد الحفاظ قد شهدت له الحفاظ بالإتقان. عبد الله بن الإمام أحمد له كتاب السنة مشهور ومطبوع أيضا أثبت هذه المسألة ووضحها أجل إيضاح وهو من هو؟ هو الحافظ الثقة وأبوه إمام أهل السنة أحمد بن حنبل رحمهم الله. نعم. وقرأ كتابا أخر من عبد الرضا في السنة الأولى في السنة الأولى إمام زماني. كذلك أبو بكر الأثرم تلميذ الإمام أحمد له كتاب السنة أيضا لأن يعني هناك مصنفات كثيرة يسمونها السنة مثل السنة لعبد الله بن أحمد والسنة لابن أبي عاصم والسنة للأثرم والسنة للمروزي وغير ذلك يسمون كتب العقيدة كتب السنة لأنها على مذهب أهل السنة. نعم. ها. وفي الشرح وصول أهل السنة لابن أبي للالكائي. نعم. وكذا الإمام ابن الإمام المرتضى حقا أبي داود للعرفاني. أبو بكر ابن أبي داود, أبو بكر ابن أبي داود صاحب السنن له منظومة في العقيدة, له منظومة في العقيدة على مذهب السلف الصالح, قرر فيها علو الله على عرشه, وهي منظومة على حرف الحاء مشهورة. نعم. وكذا الإمام ابن الإمام المرتضى حقا أبي داود في العرفان تصنيفه نظما ونثرا واضح في السنة المثلى هما نجمان. واقرأ كتاب السنة الأولى الذي أداه مطلع من الإيمان ذاك النبيل ابن النبيل كتابه أيضا نبيل واضح البرهان. نعم. وانظر إلى قول ابن أصباق الرضا, وانظر إلى قول الرضا سفيان, وانظر إلى قول سفيان بن عيينة. نعم. وانظر إلى قول ابن زيد ذاك حماد وحماد الإمام الثاني. الحمادان حماد بن زيد وحماد بن سلمة إمامان مشهوران يقرران هذه المسألة. نعم. حماد بن زيد, حماد بن سلمة. نعم. وانظر إلى ما قاله علم الهدى عثمان ذات الدارين رباني. عثمان بن سعيد الدارمي له كتابان, أحدهما الرد على المريسي, رد عثمان بن سعيد على المريسي العنيد فيما خالف فيه من التوحيد هو مطبوع, والثاني الرد على الجهمية وهو مطبوع أيضا. نعم. وانظر إلى ما قاله علم الهدى عثمان ذات الدار للربان في نقضه والرسيا لهما كتابا سنة وهما لنا علمان. نقض أصول الجهمية والرد على المريسي. نعم. بشر بن غياث المريسي المعتزلي الذي ناصب الإمام أحمد العداوة, هو القاضي بن أبي دؤاد هما اللذان أساء إلى الإمام أحمد ووشيا به وتسببا في محنته حتى قال ابن أبي دؤاد للمأمون اقتله وهو في ذمتي. نعم. هدمت قواعد فرقة جهمية خرت سقوفهم على الحيطان. هذه الكتب هدمت أصول الجهمية حتى خرت سقوفها على الحيطان, وذلك لأن الحق يزلزل الباطل. نعم. ولا ينفع البهرج والكذب, فليبقى الحق ويبقى أهل الحق ولله الحمد. الإمام أحمد امتحن وأوذي وخصومه اعتزوا بالسلطان والقوة, ولكن سرعان ما زالت قوتهم وبهرجهم وبقي الإمام أحمد وبقي علمه ولله الحمد. والآن إذا ذكر الإمام أحمد يثنى عليه ويستغفر له ويدعى له, وإذا ذكر أولئك يشتمون ويسبون. نعم. وانظر إلى ما في صحيح محمد ذاك البخاري العظيم الشاني الجامع الصحيح للإمام البخاري في كتاب التوحيد من من الصحيح وتراجمه وما فيه من العلم الغزير ارجع إليه في هذه المسألة وغيرها. نعم. من رده ما قاله الجهمي من نقل الصحيح الواضح البرهاني. وانظر إلى تلك التراجم ما الذي في ظنها إن كنت ذا عرفان. تراجم الصحيح، تراجم البخاري. نعم. وانظر إلى ما قاله الطبري في الشرح الذي هو عندكم سكران. أعني الفقيه الشافعي اللالفائي المسدد ناصر الإيمان. نعم، شرح أصول أهل السنة والجماعة للالفائي وهو مشهور وطبع محققا، الآن طبع محققا ولله الحمد. شرح أصول أهل السنة والجماعة للإمام اللالكائي. نعم. وانظر إلى ما قاله علم الهدى التميمي في إيضاحه وبيانه. تيمية. وانظر إلى ما قاله علم الهدى التميمي في إيضاحه وبيانه. ذاك الذي هو صاحب الترغيب والترهيب ممدوح بكل لسان. كتاب الترغيب والترهيب، والترهيب للتيمي غير الترغيب والترهيب للمنذري، هذا في الحديث، وأما هذا فهو في الأصول، أصول العقيدة. نعم. وانظر إلى ما قاله في السنة الكبرى سليمان هو الطبراني. نعم، سليمان الطبراني صاحب المعاجم ثلاثة، وله كتاب السنة في أصول الإيمان. نعم. وانظر إلى ما قاله شيخ الهدى يدعى بطلب الهدى الشاني. الإمام الطلمنكي أيضا له كتاب في هذا الموضوع يقرر فيه العلو. نعم. وانظر إلى قول الصحاوي الرضا وجره من تحريف ذي بركان. في عقيدته، عقيدة الإمام الطحاوي المشهورة التي عليها شرح الطحاوي بن أبي العز، قد قرر فيها علو الله على عرشه، ونقل عن الإمام أبي حنيفة الكلام في هذا وعن صاحبيه. نعم. وكذلك القاضي أبو بكر هو ابن الباقلاني قائد الفرساني. أبو بكر الباقلاني هذا إمام مشهور، وهو من الأشاعرة وأشعري، لكن يقرر العلو، يقرر العلو أتم تقرير وبأوضح عبارة. نعم. قد قال في تمهيده ورسائل والشرح نافيه جلي بيان. في بعضها حقا على العرش استوى لكنه استولى على الأكوان. نعم، استوى على العرش حقيقة، واستولى على الأكوان المخلوقات أنها في ملكه، فيقال استولى على الأكوان ولكن يقال استوى على العرش. نعم. وأتى بتقرير العلو وأبطل الكلام التي زيدت على القرآن. أبطل قولهم استوى بمعنى استولى، أبطل هذه اللام. وهو إمام جليل ومشهور بقوة الحجة والذكاء والفطنة. نعم. وأتى بتقرير العلو وأفضل الأسلام الذي زيدت على القرآن. من أوجه شتى وذا في كتبه باب لمن كانت له عينان. وانظر إلى قول ابن كلاب ومن يقضي به لمعطل الرحمن. أبو سعيد بن كلاب إمام الكلابية المشهور، لكن مع أنه يؤول كثير من الأسماء والصفات إلا أنه في العلو أقر به وأثبته. نعم. أخرج منه أخرج من النقل الصحيح وعقله من قال قول الزور والبهتان. أخرج عن ابن كلاب يعني. أخرج من النقل الصحيح وعقله من قال قول الزور والبهتان. ليس الإله بداخل في خلقه أو خارج عن جملة الأكوان. رد مقالتهم إن الله لا داخل ولا خارج ولا إلى آخر، ردها من كلاب ابن كلاب، نعم سعيد بن كلاب. هو سعيد بن القطان، وسعيد بن القطان لكن سمي بالكلاب لشدة جدله، نعم. وانظر إلى ما قاله الطبري في التفسير والتهذيب قول معاني. أبو جعفر الإمام الطبري شيخ المفسرين قال هذا في كتابه التفسير المشهور بتفسير الطبري، والكتاب الثاني الذي هو تهذيب السنن والآثار، تهذيب السنن والآثار طبع بعضه الآن هو موجود، نعم. وانظر إلى ما قاله في سورة الأعراف مع طه ومع سبحان. عندما فسر هذه الآيات في تفسيره ماذا قال؟ أثبت استواء الله على عرشه حقيقة من غير تأويل ومن غير تحريف، نعم. وانظر إلى ما قاله البغوي في تفسيره والشرح بالإحسان. الإمام أبو الحسين مسعود البغوي محيي السنة إمام جليل له كتاب في التفسير مختصر على مذهب أهل السنة والجماعة، نعم مثل تفسير ابن كثير إلا أنه أخصر، نعم. وانظر إلى ما قاله البغوي في تفسيره والشرح بالإحسان في سورة الأعراف عند الاستواء فيها وفي الأولى من القرآن، نعم. وانظر إلى ما قاله ذو سنة وقراءة الذات الإمام الداني. الإمام المقري المشهور للإمام الداني أيضا قال بإثبات علو الله على عرشه، نعم. وكذا سنة الأصبهاني أبي الشيخ رضا المسلم الحيان، نعم. أبو الشيخ ابن حيان له كتاب العظمة مطبوع، ويقرر هذه المسألة كغيره من الأئمة، نعم. وانظر إلى ما قاله ابن صريح ذاك البحر كظم الشافعي الثاني، نعم. أبو صريح من أئمة الشافعية ويلقب بالشافعي الثاني لإلمامه بالمذهب حتى صار حجة في مذهب الشافعي، ويلقب بالشافعي الثاني لإتقانه للمذهب. وقد حكى هذا القول أيضا، نعم. وانظر إلى ما قاله علم الهدى أعني أبا الخير رضا النعمان، نعم. وكتابه في الفقه وهو بيانه يبدي مكانته من الإيمان. وانظر إلى السنن التي قد صنف العلماء بالآثار والقرآن، زادت على 200 منها مفردا أو من 50 في الحسبان. انظر إلى ما الكتب التي صنفت باسم السنة مثل السنة لعبد الله بن الإمام أحمد، السنة أو الاعتصام بالسنة لابن أبي عاصم، السنة للمروزي، تزيد على 200 كتاب يلقبونها باسم كتاب السنة، منها 50 أو أزيد من 50 مفردا، ومنها البقية مذكورة مع غيرها من أبواب العلم. نعم. منها لأحمد عدة موجودة فينا رسائله إلى الإخوان، منها رسائل السنة للإمام أحمد التي أرسلها إلى السائلين الذين سألوه وأجابهم. الإمام أحمد له رسائل جمعها الخلال في كتابه جامع الخلال، كلها تقرر هذا الأصل. نعم. والله في مجل التقاليد التي شهرت فلن تحتج إلى حسداني. فكثيرة جدا فمن يك راغبا. لما ذكر لكم أسماء هؤلاء العلماء ومؤلفاتهم أحالكم على بقيتها، لأنه لم يحط بها لكثرتها، ومن أراد المزيد فله للناظم رحمه الله كتاب اسمه اجتماع الجيوش الإسلامية على غزو المعطلة والجهمية، ذكر فيه أقوال أهل العلم وكتبهم المصنفة في ذلك. نعم. والله في ضمن التصانيف التي شهرت فلم تحتج إلى حسبان، فكثيرة جدا فمن يك راغبا فيها يجد فيها هدى الحيران. نعم. أصحابها هم حافظ الإسلام لا أصحاب جهم حافظ الكفران. أصحاب هذه الكتب هم حفاظ الإسلام وحراسه والمدافعون عنه، لا أصحاب جهم الضلال حفاظ الكفر والمدافعون عن الكفر والإلحاد والعياذ بالله. نعم. وهم النجوم لكل عبد سائر يبغي إلها وجنة الحيوان. العلماء مثل النجوم، العلماء في الأرض مثل النجوم في السماء، يهتدي بهم الناس كما يهتدون بالنجوم. قال تعالى وعلامات وبالنجم هم يهتدون، وشبه النبي صلى الله عليه وسلم العلماء بالنجوم يهتدى بها في ظلمات البر والبحر. هؤلاء هم النجوم الذين يهتدى بهم، لا علماء الضلال الذين يضللون الناس ويصرفونهم عن الحق. نعم. وهم النجوم لكل عبد سائر يبغي الإله وجنة الحيوان. هم الأدلة على الله سبحانه وتعالى. نعم. وسواهم والله مقطاع الطريق أئمة تدعو إلى النيران. نعم. سوى أعلام الهدى وعلماء أهل السنة والجماعة فإنهم قطاع طريق، يعني يقطعون الطريق إلى الله عز وجل ويصدون الناس عن السير إلى الله ويدعونهم إلى جهنم، كما قال تعالى في فرعون وملئه وجعلناهم أئمة يدعون إلى النار ويوم القيامة لا ينصرون، وقال سبحانه في الكفار عموما أولئك يدعون إلى النار والله يدعو إلى الجنة. فأئمة الضلال يدعون إلى النار بضلالهم وتحريفهم وتزييفهم صدهم الناس عن الحق. وقد وصفهم النبي صلى الله عليه وسلم لما ذكر الفتن وما يحدث في آخر الزمان، قال دعاة على أبواب جهنم من أطاعهم قذفوه فيها. الحاصل أن ما كل من يدعو يستجاب له حتى ينظر ما لا يدعو إليه وما هو علمه وما هو ما هي سيرته. وإلا فإن الانسياق وراء كل داعية هذا فيه خطر عظيم، لا بد يميز، خصوصا أننا الآن كثر الدعاة، الدعوة إلى الله صارت الآن مظلة دخل تحتها ما هب ودب من الشيعة ومن الباطنية ومن الملاحدة ومن كلهم يقولون الدعوة إلى الله، لكن لننظر من هو الذي يدعو إلى الله حقيقة ونكون معه ونتجنب هؤلاء الدعاة، لأنهم وإن قالوا إنهم يدعون إلى الله فهم يدعون إلى النار. علينا أن نحذر، لأن الآن اشتبه الأمر، كثرت الأحزاب والفتن وكل ينتسب للدعوة إلى الله وكل له مؤسسة وله جماعة وله تنظيم وله الدعوة إلى الله، فيجب أننا نميز بين الحق والباطل ولا ننساق وراء كل أحد ولا ننخدع بالمظاهر والكلام المعسول، لا ننخدع بهذه الأمور حتى نميز، شوف المنهج ما هو ومن هم القائمون عليه، ما مدى علمهم وما مدى تحقيقهم وما مدى إخلاصهم لله عز وجل وما هي أهدافهم. فالمسألة مشتبهة الآن، دعوة إلى الله صارت مظلة يدخل تحتها كل من له رغبة في جلب الناس إلى هويته وإلى منحاه الذي ينتحي إليه. تقسمت الآن الدنيا وكل يقول الدعوة إلى الله، جماعة في الدعوة، جماعة كذا، جماعة كذا. اشتبه الأمر الآن على من يريد السير إلى الله ويريد الحق، علينا أن نتثبت في هذه الأمور. نعم. ما في الذين حكيت عنهم آنفا من حنبلي واحد بضمان. يقول رحمه الله هؤلاء الذين حكى عنهم من البداية إلى الآن وهم لا يحصون عددا من الأئمة وأتباعهم، يقول هؤلاء ليسوا كلهم حنابلة، أنتم عندكم ما يثبت الصفات إلا الحنابلة وتسمونهم مجسمة، هؤلاء الذين حكيت عنهم أغلبهم ليسوا حنابلة بل إنهم يجتمعون مع الحنابلة على الحق. نعم. نعم. ما في الذين حكيت عنهم آنفا من حنبلي واحد بضمان، بل كلهم والله شيعة أحمد فأصوله وأصولهم سيان. وإنما هم من شيعة أحمد يعني من مناصريه وإن لم يكونوا حنابلة، وإن كانوا حنفية ومالكية وشافعية أو من قبلهم من الأئمة الذين لا ينتسبون إلى مذهب معين، كلهم اتفقوا مع الإمام أحمد ومع الحنابلة على هذا الأصل وهو إثبات علو الله على عرشه، فكيف تذمون الحنابلة وتصفونهم بالمجسمة والحشوية إلى غير ذلك من الألقاب؟ ما ذنبهم في هذا؟ نعم. بل كلهم والله في أبو أحمد وأصوله وأصولهم سيان، يعني اتفقوا في الأصول على موجب الكتاب والسنة وإن لم يكونوا حنابلة. نعم. وبلا في كتب لهم قد صرحوا وأخو العناية ما له عينان. هم صرحوا في كتبهم بهذه المسألة ووافقوا الحنابلة أو الحنابلة اتفقوا معهم، لكن الذي ليس له عينان ما يبصر الحق، وإنما يغمض عن الحق ويتكلم في الشخص الذي هو يحقد عليه ويبغضه. نعم. أتظنهم لغوية جهلية مثل الحمير تقاض بالأرسال؟ أتظنونهم أنهم مقلدة وأنهم عباد ألفاظ يتقيدون بالألفاظ دون فقه المعاني ولا يفهمون؟ هذا كلامهم في أئمة الهدى، وهم ما يفهمون، يحفظون الألفاظ ولكن ما يفهمون معانيها، فهم مثل الحمير التي تحمل الكتب وهي ما تفهم. هذا ما يقولونه في أئمة الهدى، يسمونهم حشوية ويسمونهم مجسمة ويسمونهم لفظية، يسمونهم أسماء منفرة. نعم. أتظنهم لفظية جهلية مثل الحمير تقاد بالأرسال؟ حاشاهم من ذاك، بل والله هم أهل العقول وصحة الأذهان. فانظر إلى تقريرهم لعلومه بالنقل والمعقول والبرهان. عقلان عقل بالنصوص مؤيد ومؤيد بالمنطق اليوناني. والله ما استويا ولن يتلاقيا حتى تشيب مفارق الغردان. عقلان عقل مؤيد بالنصوص من الوحي المنزل من كتاب الله وسنة رسوله، والعقل الثاني مؤيد بالمنطق اليوناني وعلم الكلام، يأخذ عقيدته من المنطق ومن علم الكلام. ما يستويان، لا يستوي هذا وهذا، ولن يجتمع أيضا، لا بد أن يختلف، لن يجتمع حتى تشيب مفارق الغربان. الغراب لا يزال أسود دائما وأبدا، ما يمكن يصير أبيض، محال. فكذلك لا يجتمع الذي عقيدته علم الكلام والمنطق مع الذي عقيدته الكتاب والسنة. فكروا اللي يقولون الآن خلونا نجتمع على ما اتفقنا إليه، يعذر بعضنا بعضا فيما اختلفنا فيه، هذا ما يعنيه كلام ابن القيم الآن. يقول والله لم يجتمع حتى تشيب مفارق الغربان، لا نتفق نحن وإياهم أبدا، ما دام الخلاف على الأصول على العقيدة ما يمكن نجتمع، مهما قلتم نجتمع ما هو صحيح، هذا محال، أنتم تدعون إلى المحال. لو كان الخلاف في مسائل فقهية لها محل من النظر أمكن، لكن الخلاف في الأصول هذا ما يمكن الاجتماع بين المختلفين فيه أبدا. والخلاف في الأصول الآن. نعم. أفتقذفون هدائب الأبعادهم؟ عقلان عقل هذه قاعدة عظيمة. نعم. عقلان عقل بالنصوص مؤيد ومؤيد بالمنطق اليوناني. هذه تدمر هذه القاعدة الذهبية اللي هم يقولون نجتمع فيما اتفقنا عليه ويعذر بعضنا بعضا فيما اختلفنا فيه. نعم. عقلان عقل بالنصوص مؤيد ومؤيد بالمنطق اليوناني. والله ما استويا ولن يتلاقيا. ولن يتلاقيا، ولن يتلاقيا يعني محال. نعم. والله ما استويا ولن يتلاقيا حتى تشيب مفارق الغربان. نعم. أفتخبطون أولئك الأضعافهم من سادة العلماء كل زمان. تقذفون هؤلاء الذين ذكرتهم في هذه الأبيات وأضعافهم ممن لم أذكره، تقذفونهم بالجهالة والعمى والضلال. نعم. أفتقذفون أولئك الأضعافهم من سادة العلماء كل زمان بالجهل والتشبيه والتجسيم والتبديع والتضليل والبهتان. يا قومنا الله في إسلامكم الله يا قومنا الله في إسلامكم لا تفسدوه من أقوة الشيطان. يقول ارجعوا إلى الصواب. لا يمكن أن يكون هؤلاء الأئمة وإجماعهم واتفاقهم لا يمكن أن يكون على خطأ. قال صلى الله عليه وسلم: لا تجتمع أمتي على ضلالة. قال سبحانه وتعالى: ومن يشاقق الرسول ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. الذي يتبع غير سبيل المؤمنين هذا مآله جهنم. يا قوم اعتبروا لمصرعنا انقلى من قبلكم في هذه الأزمان. لم يغن عنهم كذبهم ومحالهم وقتالهم للزور والبهتان. اعتبروا بالأمم والقرون التي مضت كيف آل أهل الباطل ومآلهم وأين صاروا وأين صار أهل الحق من الرسل وأتباعهم. حصلت مداولات وربما أن أهل الباطل يصير لهم صولة يصير لهم قوة وأن أهل الحق يبتلون، ولكن في المآل والعاقبة تكون العاقبة للمتقين والحق يبقى والباطل يزول. فأما الزبد فيذهب جفاء وأما ما ينفع الناس فيمكث في الأرض. أرقوا وأزبدوا وقولوا ما شئتم فإن هذا سيزول بإذن الله ولا يبقى إلا الحق وهو كذلك. الآن ما بقي إلا عقيدة أهل السنة والجماعة واضحة كالشمس في رابعة النهار، أصلها الكتاب والسنة. وأما عقائد المنحرفين فإنها زالت مع أهلها وما بقي منها فإنه لا يذكر إلا بالذم والعيب والتنقص. نعم. لم يغن عنهم كذبهم ومحالهم وقتالهم للزور والبهتان. كلا ولا التدريس والتلبيس عند الناس والحكام والسلطان. ما ينفع انهم يذمون اهل الحق عند الناس بالمجالس وعند السلاطين ويغرون السلاطين. ماذا صنع خصوم الامام احمد به عند السلطان؟ وماذا كانت العاقبة؟ وماذا صنع خصوم شيخ الإسلام بن تيمية ووشايتهم به عند السلطان وسجنه وموته في السجن؟ لكن انكشف الحق أنه مع الشيخ وأنهم على الباطل، اتضح هذا ولله الحمد. فالشيخ الآن ذكره يلمع وكتبه يتسابق الناس إليها ويقرؤونها بلهف، وأما كتب أولئك فإنها ذهبت معهم مغمورة لا قيمة لها إلا أنها سودت الأوراق فقط ولا قيمة لها عند الناس ولا رواج لها عند الناس الآن. نعم. سنة الله كذا سبحانه وتعالى. نعم. وبدا لهم عند انكشاف غطائهم ما لم يكن للقوم في حسبان. لما ماتوا وشافوا مصيرهم بدا لهم من الله ما لم يكونوا يحتسبون. نعم. فبدا لهم وبدا لهم عند انكشاف غطائهم ما لم يكن للقوم في حسبان. نعم. وبدا لهم عند انكشاف حقائق الإمام أحمد يوم مات خرجت المدينة كلها معه وضاقت الشوارع حتى حزر الذين حذروا جنازة بمئات الألوف. وابن أبي دواد يوم مات ما لقى من يحمل جنازة للقبر إلا عسكري أو عسكريين. شوفوا الفرق. وكان الإمام أحمد رحمه الله يقول موعدكم يوم الجنائز. موعدكم يوم الجنائز. نعم. ولهم عند انكشاف غطائهم ما لم يكن للقوم في حسبان. نعم. وبدا لهم عند انكشاف حقائق الايمان انهم على الخذلان. نعم. ما عندهم والله غير حكايه فاتوا بعلم وانطقوا بجل ما عندهم إلا أنهم يلجؤون للقوة يشكون على السلاطين الذين يوافقونهم كما فعلوا مع المأمون ومع المعتصم ومع الواثق وكما فعل خصوم شيخ الإسلام ابن تيمية عند السلاطين وشوبه. ما عندهم إلا اللجوء إلى القوة مثل فرعون لما أفحمه موسى عليه السلام بالحجة قال لأجعلنك من المسجونين. ما عنده غير هذا، ما عنده غير القوة، ما عنده حجة يهدد كليم الله بأن يسجنه. نعم.